القاهرة. عقد النبوة مضمون من لؤلؤ حر نفيس بالحبيب قد اكتمل. يا من عشقت المصطفى قلبا هفا، إن رمت نور لقائه فاهتف وقل يا ساكن الروض الشريف، أتاك قلب المحب إلى رحاب سناك، وخطاه تسعى نحو روضك لهفة، إني وروحي والوجود فداك. يا من ملكت الروح إني قادم، الغرام وأبتغي لقياك، وبسطت في درب المحبة أحرفي هتفت بكل كيانها أهواك، وصنعت من شوقي إليك سفينة تجري على موج الهدى ورجاك. حملت قلوب العاشقين إليكم، لولاك ما ذاقوا الهوى لولاك. جئناك يا خير الخلائق زمرة، نرجو الوصال ونحتمي بحماك. وقفا على أعتاب جودك نبتلي محو الذنوب توسلا بدعاك. هذه قلوب المغرمين تنشقت أنسام طيبة إذ يفوح ثراك. هب النسيم العنبري معانقا مسكا طهورا من كريم خطاك. يا سيد السادات، جاءك شاعر غزل القصائد من شعاع ضحاك. لما بدا منك الجمال الأحمدي أنطقت قلبي مادحا عنداك. فجرت في صدري بحار محبة صارت مدادا يقتفي ذكراك. وأضأت دربي من جمالك فاتحا باب المديح مغردا بهواك. والله لو أمسي وأصبح واصفا حالي بقربك هائما بعلاك، لم تكفني تلك اللغات جميعها، يكفيك أن الحق من والاك. ولاك أمر الحشر تشفع راضيا بالعرش تسجد حامدا مولاك. أعطاك مفتاح الجنان لأمة فيها إله الكون قد أرضاك. صلى عليك الله حتى موعد بالخلد تفتح بابه كفاك. شعر بدر البشيري. دائما إلى اللقاء. جيهان ريدي.